بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح المقدمة الآجرومية. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأبواب الأولى من منصوبات الأسماء، واليوم نتناول بابين جديدين من هذه الأبواب، وهما باب الظرف وباب الحال. باب الظرفين، ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك أيضا باب الحال. وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى الباب الأول بقوله: ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. الظرف هو أحد المنصوبات، منصوبات الأسماء، وهو من متعلقات الفعل، لأنه يحدد زمان وقوع الفعل، زمان وقوع الحدث بشكل عام، أو مكان وقوع الحدث. فإن كان دالا على زمان وقوع الحدث فهو ظرف الزمان، وإن كان دالا على مكان وقوع الحدث فهو ظرف المكان. فإذا الظرف في الاصطلاح هو الاسم المنصوب الدال على زمان أو مكان وقوع الفعل. الظرف هو الاسم المنصوب الدال على زمان أو مكان وقوع الفعل المقدر فيه، في معناها بتقدير فيه. وفي اللغة هو الوعاء، الظرف في اللغة الوعاء، وطبعا هو من منصوبات الأسماء. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم على شروط النصب على الظرفية، ذكر منها واحدا وهو أن يكون بتقدير فيه، مثل جئت اليوم، معناها في هذا اليوم. جئت مثلا غدا، آتي غدا مثلا، غدا معناها في يوم غد، وهكذا. جلست أمام الدار، كذلك أيضا معناها في المكان الذي هو أمام الدار. جلست فوق السطح كذلك. فإذا الظرف دائما تقدر فيه في، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. بالنسبة لظرف الزمان ينصب على الظرفية بدون شرط، معناه سواء كان مبهما أو معينا. فتقول مثلا: صمت رمضان، رمضان هذا هنا ظرف، أنه مفعولية واردة فيه، إلا أنه مثلا قول مثلا صام زيد في رمضان أو جاء في رمضان، فهذا صمت رمضان هذا تحتمل فيه الظرفية. وجئت يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا معين، ويمكن أيضا أن يكون مبهما. تقول مثلا: قضيت وقتا وأمضيت ساعة، أو أمضيت حينا، حينا وقتا هذه مبهمة، ويوم الجمعة ورمضان هذه كلها معينة. فإذا اسم الزمان ينصب على الظرفية سواء كان معينا أو مبهما. أما ظرف المكان فإنه لا ينصب على الظرفية إلا بشرط أن يكون مبهما، إذا كان معينا لا يكون منصوبا على الظرفية. والمبهم في اسم المكان المقصود به اسم المكان الذي ليست له صورة ولا حدود محصورة، ليست له صورة ولا حدود محصورة. ليست له صورة بخلاف البيت، فلو قلت دخلت البيت أو دخلت الدار فهذا لا يكون، لا يسمى، لا يسمى ظرفا، وإنما هو مفعول به، لأن اسم المكان هنا له صورة. وله حدود محصورة، وكذلك أيضا ما له حدود محصورة وإن لم تكن له صورة، مثل البلدان. من يقول مثلا بلغت المغرب أو زرت المغرب، فالمغرب ليست له صورة لكن له حدود محصورة، له حدود تبدأ من كذا وتنتهي بكذا. فهذا أيضا لا ينصب على الظرفية، لا يسمى ظرفا وإنما هو مفعول به. فحينما تقول زرت المغرب فالمغرب هنا مفعول به، وحينما تقول بلغت المغرب أيضا هذا أيضا مفعول به، أو بلغت الشام أو بلغت العراق، أو جئت الشام أو العراق، أو أتيت الشام أو العراق، هكذا. فهذه كلها غير منصوبة على الظرفية لأنها غير مبهمة. أما الأسماء المكان المبهمة فهي كثيرة ولكنها محدودة أيضا بالمقادير مثلا، وكذلك أيضا بالجهات الست، مثل فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، وما جرى مجراها، مثل تلقاء ومثل حذاء ومثل عند ومثل لدى وغير ذلك. فهذه كلها بمعناها، فهي الجهات الستة. وكذلك أيضا المقادير، مثل قطعت فرسخين وهكذا، وكيلين وميلين وغير ذلك. فإذا الخلاصة أن من منصوبات الأسماء الظرف، وأنه في اللغة هو الوعاء، وأنه في الاصطلاح هو اسم زمان أو مكان وقوع الفعل المنصوب الذي تضمن معنى فيه. وإذا كان اسم زمان فإنه ينصب على الظرفية سواء كان مبهما نحو قضيت وقتا وأمضيت حينا، أو كان معينا مثل جئت يوم الجمعة. وأما إن كان اسم مكان فإنه لا ينصب على الظرفية إلا إذا كان مبهما، فإذا لم يكن مبهما لم يجوز نصبه على الظرفية، وإنما نصبه على المفعولية أو على التشبيه المفعول به. فمثال المبهم هو الجهات الست، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال وما جرى مجراها. ومثال غير المبهم ما كانت له صورة أو له حدود محصورة. أما الحال فقال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف شروط الحال، قال: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفته. إذن هذه هي شروط الحال. الحال في اللغة الهيئة، الحال في اللغة هو الهيئة، والهيئة هي ما عليه الإنسان من خير أو شر. الحال في اللغة الهيئة. وفي الإصطلاح الحال المقصود به الوصف، الفضلة، الرافع لمن بهم من الهيئات. الوصف، الفضلة، الرافع لمن بهم من الهيئات. فمثلا لو قلت جاء زيد، فزيد معروف، وهذه جملة مفيدة، عرفنا أنه جاء. لكن ربما عندك إشكال أو لم يتضح لك كيف جاء، هل جاء راكبا أم جاء راجلا أم جاء زاحفا، تقول كيف، فيقال لك جاء راكبا، فراكبا حال رفع لما كان بهما من هيئته. وإذا قلت لك ركبت الفرس فقد اتضح لك الراكب وعرفت المركوبة، لكن ربما أشكل عليك كيفية الركوب، هل ركبت الفرس وهو مسرج أم ركبت الفرس بلا سرج. فتقول كيف ركبت الفرس، فأقول ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا هذا هنا حال من المفعول به، وراكبا السابق حال من الفاعل. فإذا الحال هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. والحال له شروط تشترط في نصبه على الحالية، منها أن صاحب الحال في الغالب لا يكون إلا معرفة، والحال في الغالب لا يكون إلا نكرة، وإذا جاء معرفا أول بالنكرة. والحال له أوصاف تغلب عليه، يغلب عليه الانتقال، يغلب عليه أنه يطلق على الأوصاف التي تتحول. فحينما قلت جاء زيد راكبا، هو ليس في كل وقت راكبا، هذا حال معناه أنه يتحول يتغير. وحينما قلت ركبت الفرس مسرجا، الفرس مو كل وقت مسرج، فأيضا يتغير وهكذا. فإذا الحال من أوصافه أنه ينتقل في الغالب، طبعا في حالات قليلة ذكرها في شروح الألفية وغيرها لا يكون الحال فيها منتقل. بالنسبة للثاني أيضا أن الحال يكون مشتقا، من أوصاف الحال أيضا أنه يكون مشتقا. مشتقا معناه أنه اشتق من المصدر، معناه أن له مصدر دال على المعنى الذي يدل عليه، مثل راكبا مشتق من الركوب، مسرجا مشتقة من السرج، وفرحا مشتقة من الفرح، وهكذا. فإذا الغالب فيه أيضا أن يكون مشتقا، قد لا يكون مشتقا لكن هذا قليل. نعم. كذلك أيضا الغالب في صاحبه أن يكون معرفة، وقد لا يكون معرفة، ولا لا يسوغ إتيان الحال من النكرة إلا ما يسوغ الابتداء بالنكرة، ومثل كون النكرة موصوفة أو كون الحال متقدم على النكرة أو غير ذلك من التفاصيل التي توجد في كتب المطولات. المؤلف قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. نعم، الحال فضلة، والفضلة هي ما لا يأتي إلا بعد تمام الكلام. وسبق أن ذكرت لكم الفرق بين الفضلة والعمدة، أن العمدة هو الكلمة التي تؤدي دورا ضروريا في الجملة، بحيث إنها لو حذفت لوجب تقديرها أو تبرير حذفها، لأنها تؤدي دورا ضروريا، وهما المسند أو المسند إليه، هذا هو العمد. أما الفضلة فهي الكلمة التي تؤدي دورا في الجملة، قد يكون هذا الدور محتاجا إليه كما هو الحال بالنسبة إلى الحال، فإذا حصل انبهام في الهيئات يحتاج إلى الحال، وقد لا يحتاج إليها، تقول جاء محمد وانتهى الموضوع، فلا يشكل عليك شيء في كيفية مجيئه، وهكذا. فإذا هذه الفضلة هي الكلمة التي تؤدي دورا في الجملة، قد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه، ولذلك لا تأتي إلا بعد تمام الكلام، معناها بعد تمام أركان الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، هذا هو الغالب. وذكرت لكم أنه هناك حالات لا يكون فيها معرفة، كما لو كان صاحب الحال مثلا نكرة موصوفة، مثل قول الشاعر أنجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. مشحونا هذه حال من فلك، وفلك نكرة لكنها موصوفة بقوله ماخر، أو كانت أيضا تخصصت بإضافة، مثل قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، هنا حال من أربعة، لكن أربعة وإن كانت نكرة إلا أنها تخصصت بالإضافة والعمل، أو تقدم الحال عليها، مثل قول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، وهكذا. إذن الخلاصة أن من منصوبات الأسماء الحال، وهو الاسم أو وهو الوصف، الفضلة الرافع لمن بهم من الهيئات، والغالب فيه التحول، والغالب فيه الاشتقاق، والغالب في صاحبه أن يكون معرفة، والغالب فيه هو التنكير. هذه هي خلاصة الحال. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.